كم يوم يا دوبك وتشوف حبيبك ويبقى لينا يا قلبي تاني. هانت يا قلبي هانت هانت يا قلبي هانت يا قلبي. صبري طيب حترق وتحلى خلاص قريب. هانت يا قلبي والصبري طيب حترق وتحلى خلاص قريب. واللي قسيته زمان في حبي حتشوفوا حبي وحنان. يا قلبي كم يوم يا دوبك وتشوف حبيبك ويبقى لينا يا قلبي تاني. هانت يا قلبي هانت هانت يا قلبي هانت يا قلبي. بكرة ربي حيرجع ويعود حبيبي والشمس تطلع. هانت وبكرة ربي حيرجع ويعود حبيبي والشمس تطلع. بس انت هاوي واصبر شوية دي الدنيا باي رضيت علي. كم يوم يا دوبك وتشوف حبيبك ويبقى لينا يا قلبي تاني. هانت يا قلبي هانت هانت يا قلبي هانت يا قلبي. بر الأمان هانت يا قلبي آن الأوان مرتاحوا للأخبر الأمان. نور شموعك واضحك وهني نور شموعك واضحك وهني. وامسح دموعك دموعك وفرح وغني. كم يوم يا دوبك وتشوف حبيبك ويبقى لينا يا قلبي هانت. هانت يا قلبي هانت هانت يا قلبي هانت يا قلبي.